مرحبا بكم في نقطة ضوء، بودكاست نقدي بسيط نحاول فيه معا أن نفهم الفن والأدب بأسلوب خفيف وواضح. حلقتنا اليوم بعنوان: هل الرأي نقد؟ سؤال نسمعه كثيرا ويستحق أن نتوقف عنده. كم مرة سمعت شخصا يقول: هذا الفيلم سيء، أو هذه الرواية مملة، أو هذا المعرض لم يعجبني؟ لكن هل هذه الآراء تعد نقداً حقيقياً؟ الإجابة ببساطة: لا، الرأي هو انطباع شخصي يرتبط بالمزاج والتجربة وأحياناً باللحظة نفسها. أما النقد فهو تحليل وتأمل وربط بين عناصر العمل الفني أو الأدبي. مثال بسيط: شخص يقول: ما عجبني الفيلم، هذا رأي. لكن شخص يقول: استخدام الإضاءة كان ضعيفاً في مشاهد التوتر، هذا نقد. النقد يشرح لماذا وكيف، وليس فقط أحببت أو كرهت. فلماذا هذا التفريق بين الرأي والنقد مهم؟ لأننا اليوم نعيش في عالم ممتلئ بالآراء وقليل في النقد الحقيقي. النقد مسؤولية، يحتاج أدوات، يحتاج قراءة. لا يكفي أن نشاهد أو نسمع، بل يجب أن نفهم ونحلل. فكيف نبدأ رحلة التفكير النقدي؟ الخطوة الثالثة: حلل المكونات. في الأدب: اللغة، الشخصيات، الحبكة. في الفن: اللون، التكوين، الضوء. الخطوة الأولى: افصل بين شعورك الشخصي وبين تقييم العمل. الخطوة الثانية: تعرف على سياق العمل. متى أنتج؟ من هو المؤلف؟ ما المدرسة التي ينتمي إليها؟ الخطوة الأولى: افصل بين شعورك الشخصي وبين تقييم العمل. الخطوة الثانية: تعرف على سياق العمل. متى أنتج؟ من هو المؤلف؟ ما المدرسة التي ينتمي إليها؟ الخطوة الثالثة: حلل المكونات. في الأدب: اللغة، الشخصيات، الحبكة. في الفن: اللون، التكوين، الضوء. ولا تنسى أن النقد لا يعني الهجوم، بل يعني الفهم وإعادة قراءة العمل بعيون أعمق. وأخيراً، شارك رأيك، لكن حاول دائماً أن تدعمه بسبب أو مثال أو تحليل. الرأي حق والنقد مسؤولية، والفن يستحق أن نكون معه أكثر وعياً لا مجرد متفرجين. كان معكم محمد العامري من بودكاست نقطة ضوء، شكراً لأنكم استمعتم. نلتقي في حلقة قادمة.